بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تحدثت فيما سبق عن الموقف تجاه الحملة الصليبية على العراق والشام، وعن الجريمة الباكستانية الأمريكية ضد وزيرستان، وعن أهم معالم الخلافة على منهاج النبوة. وفي هذه الحلقة أود أن أتطرق لسؤالين: الأول، هل الظروف الآن مهيئة لإعلان قيام الخلافة؟ والثاني، إذا لم تكن الظروف الآن مهيئة لإعلان قيام الخلافة، فما هو البديل من أجل السعي في إقامتها؟ فبالنسبة للسؤال الأول، وهو هل الظروف الآن مهيئة لإعلان قيام الخلافة، فأبدأ قبل الجواب عليه بتمهيد، وهو أن الحركات الإسلامية منذ سقوط الخلافة تسعى لاستعادتها، وقد قطعوا خطوات واسعة في هذا المضمار، بل البغدادي ومجموعته وأفرع القاعدة بما فيهم دولة العراق الإسلامية ما هم إلا ثمرة من الثمار العديدة لهذا المسعى. ومن أجل الاختصار أضرب مثالا واحدا على ذلك، وهو الإشارة بإيجاز لمساعي الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله من أجل إقامة الخلافة على منهاج النبوة. فمن هذه المساعي دعم الجهاد في أفغانستان على أمل أن تكون أفغانستان قلعة للإسلام، ودعمه لكثير من الحركات الجهادية في العالم ليساعدها على إقامة الدول الإسلامية في مناطقها. ومن هذه المساعي دعمه لحكومة السودان بهدف إنشاء قاعدة اقتصادية تستند لها أي حركة إسلامية، فقد كان الشيخ رحمه الله يرى أن أي حركة إسلامية تتمكن من الوصول للحكم سيشن الغرب الصليبي عليها حربا اقتصادية، وأن السودان بإمكاناتها الزراعية الواسعة يمكن أن توفر الغذاء الضروري لأية دولة إسلامية تحاصر اقتصاديا. وكان رحمه الله يستدل على أهمية الاقتصاد بأن دولة إسرائيل قامت على أساس الدعم المالي من اليهود. أما مشروعه الآخر الذي كان يرجو أن يحققه، فهو إنشاء طريق الحج البري الممتد من نيجيريا حتى السودان، لتتصل البلدان الإسلامية الإفريقية اقتصاديا وثقافيا وشعبيا. ثم هجرته الثانية لأفغانستان، والسعي لتوحيد الأمة حول الحركة الجهادية في مواجهة هدف واحد وهو العدو الأمريكي، ولذا بدأ بتحريضه على الجهاد ضد الأمريكان بعد دراسته لكل الحركات والتجارب الجهادية السابقة، ليجمع الأمة والحركات الإسلامية والجهادية حول قضية واحدة توحدهم كخطوة أساسية للسعي نحو الخلافة. ثم شارك في الجهاد في صفوف الإمارة الإسلامية تحت راية أمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد حفظه الله ضد أعداء الإمارة الذين رأى فيهم العمالة لأمريكا والعداء لوحدة المجاهدين وقيام الخلافة، وهو الأمر الذي أثبتته الأحداث وأقر به تقرير الكونغرس عن أحداث 11 من سبتمبر، ووثقته مؤسسة السحاب في عدة إصدارات لها. ثم الخطوة التالية الهامة والخطيرة مباياعة الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله لأمير المؤمنين الملا محمد عمر حفظه الله، وكان هذا من علامات بصيرته التي أكرمه الله بها. ثم دعوة المسلمين لبيعة أمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد حفظه الله، باعتبار أن له صلاحيات الإمام الأعظم في أفغانستان وفي أعناق من بايعوه، ومنهم جماعة قاعدة الجهاد بأفرعها المختلفة، ومنها دولة العراق الإسلامية. ومن أهم جنود جماعة قاعدة الجهاد البطلان الشهيدان كما نحسبهما، الشيخ أبو مصعب الزرقاوي والشيخ أبو حمزة المهاجر رحمهما الله رحمة واسعة. من أي مدرسة تخرج هذان البطلان؟ الشيخ أبو مصعب نشأ في مدرسة الشيخ عبد الله عزام الجهادية، ثم تربى على يد الشيخ أبي محمد المقدسي حفظه الله، ثم صار جنديا في جماعة قاعدة الجهاد. وأود هنا أن أضرب مثالين راقيين من أمثلة وفائه بالعهد رحمه الله، ليكون قدوة للمجاهدين في الخلق الراقي والسلوك الرفيع. المثال الأول ما قاله رحمه الله في شريط صوتي للشيخ أسامة رحمهما الله: إنما أنا جندي تحت إمارتك، وإن شئت عزلتني وجرب لترى. وما أرسل لي به الدكتور في رسالته كان استفسارات، ولو كانت أوامر قاطعة لالتزمتها. هذا كلام الشيخ أبي مصعب للشيخ أسامة رحمهما الله. المثال الثاني: أرسل الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله رسولا لإخوانه في خراسان، فالتقى ببعض القيادات منهم الشيخ مصطفى أبو اليزيد رحمه الله، فكان مما أخبرهم به هذا الرسول أن الشيخ أبا مصعب رحمه الله لما كان يعرض أمر شورى المجاهدين على الجماعات المجاهدة اشترطت إحدى الجماعات قطع علاقة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بقيادة القاعدة، فلما نقل الأمر للشيخ أبي مصعب رحمه الله قال معاذ الله أن أنكث بيعتي مع الشيخ أسامة رحمه الله. ومن أراد الاستزادة فليرجع على سبيل المثال لكلمتي الشيخ أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله بيان البيعة لتنظيم القاعدة بقيادة الشيخ أسامة بن لادن، والكلمة الأخرى رسالة من جندي إلى أميره. أما الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله فقد نشأ في جماعة الجهاد وكان من أخلص جنوده، وكنت أعتبره أخي الأصغر، وفي أكثر من مرة كان مرافقا وحارسا لي، وبايع هو والشيخ أبو إسلام المصري رحمهم الله الشيخ أسامة في أفغانستان، وأحيانا كان يراسلنا أنا والشيخ أسامة والشيخ مصطفى بأسماء العم والوالد والخال. وقد اشترط على الشيخ أبي عمر البغدادي رحمه الله عند بيعته أن يقر بأنه جندي للشيخ أسامة وبالتالي لأمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد حفظه الله. ومن قبل هذا قال الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله في البيان الذي أصدره عقب استشهاد الشيخ أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله: شيخنا وأميرنا أبا عبد الله أسامة بن لادن لقد من الله علينا وأكرمنا بإخوة كرام أشاوس اجتمعوا معنا في مجلس شورى المجاهدين، فكانوا خير عون ونصير، تعاقدنا على النصر وتعاهدنا على التزام منهج السلف رضي الله عنهم، فجزاهم ربنا عنا وعن جميع المسلمين كل خير. شيخنا وأميرنا أبا عبد الله أسامة بن لادن، نحن رهن إشارتكم وطوع أمركم، ونبشركم بالمعنويات العالية لجندكم وبالنفوس الكريمة الأبية التي انضوت تحت رايتكم وبطلائع نصر قريب بإذن الله تعالى. فهل يعقل أن هذين البطلين الشهيدين الوفيين ينكثان بيعتهما مع الشيخ أسامة بن لادن من طرف واحد، بينما الحقيقة والوقائع والوثائق تثبت كذب هذا الادعاء؟ ثم لمصلحة من يفعل أبو حمزة المهاجر رحمه الله هذا؟ وهل هذا يدعم وحدة المجاهدين أم ينقضها؟ ولماذا يخرج أبو حمزة المهاجر من طاعة أمير الإمارة الإسلامية الملا محمد عمر حفظه الله؟ وما النتيجة لو فعل كل فرع من القاعدة أو من الجماعات المبايعة لأمير المؤمنين الملا محمد عمر مثل ما افتروا به على أبي حمزة رحمه الله بل وعلى أنفسهم؟ النتيجة هي تفتت صف المجاهدين وتفرقهم، فهل يحق لمن يفعل ذلك أن يدعي أنه يدعو لوحدة المجاهدين؟ ومن هي المجموعة المستفيدة من الإصرار على ترويج فرية أن أبا حمزة رحمه الله قد نكث بيعته من طرف واحد مع الشيخ أسامة رحمه الله مع الملا محمد عمر؟ الجواب: إنها مجموعة البغدادي الساعية للتمدد بالتهرب من التحاكم للشريعة وباغتصاب حقوق المسلمين بغير شورى ولا سمع ولا طاعة، وبرمي من يعارض تمددها حتى من سبقوها بالانحراف والعلمانية والديمقراطية والإخوانية بمحض الافتراء والاختلاق. رحمكم الله يا أبا مصعب ويا أبا حمزة، فقد عظمت المصيبة بفقدكما، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم عودة لخطوات الشيخ أسامة رحمه الله في السعي للخلافة، فبإضافة لما ذكرته من قبل سعى الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله في توحيد الحركات الإسلامية بإنشاء الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين، ثم تكوين جماعة قاعدة الجهاد تحت راية الإمارة الإسلامية، ثم توسيع جماعة قاعدة الجهاد بإنشاء أفرع مختلفة لها تجتمع كلها في كيان جهادي واحد تحت إمارة أمير واحد وهو أمير المؤمنين الملا محمد عمر. فهذا بإيجاز هو طريق الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، خطوة خطوة نحو الخلافة الراشدة. ورغم هذه الخطوات المباركة الجبارة، فقد كان الشيخ أسامة رحمه الله وإخوانه يرون أن الوقت الآن غير ملائم لإعلان قيام إمارات إسلامية ناهيك عن خلافة. وقد نشر الأمريكان بعض مراسلاته التي تضمنت هذا المعنى، وليست إشارتي لما نشره الأمريكان استدلالا مني بما ينشرونه، ولكن لأبين ألا عذر لأحد يهتم بالجهاد، بل إن أحد الإخوة أحد الجماعات الجهادية أخبرني أنه يدرس هذه الوثائق لإخوانه من توجيه. لم يكن نهي الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله عن إقامة إمارات في هذا الوقت تقاعسا منهم ولا جبن ولا تقصيرا، ولكن واقعي رأوه بصالح المسلمين باعتبار أن تعجل يؤدي لحماية ما يقال. ولو كان مجرد سيطرة الإخوة على بقاع من المسلمين وهم في كر وفر مع أعدائهم الله أوصل المسلمين المجاهدين عليهم، لو كانت مجرد سيطرة هؤلاء الإخوة مبررا لإعلان الخلافة لكانت جماعة قاعدة الجهاد أولى منهم بذلك، لأن لها فروعا علنية وغير علنية في عدد من البلاد تسيطر بفضل الله ومنته على مساحات شاسعة. بل أمير المؤمنين الملا محمد عمر كان أولى من الجميع، فالقاعدة كلها جزء من جنوده. وهنا قد تطرأ شبهتان. الأولى أن يقال هل الامتناع عن البيعة لأن الظروف غير مهيئة إثم؟ والجواب لا. ومن الأدلة على ذلك سعي العديد من الصحابة في ثني الحسين رضي الله عنهم عن الخروج وطلب البيعة لنفسه، وثبت أن رأيهم كان هو الصواب، مع أن الحسين رضي الله عنه جاءته البيعات قبل الخروج ولم يطلب البيعات بعد أن أعلن نفسه خليفة، وكان ممن عارضوه من كان من كبار شيعة أبيه وأركان دولته وقاتل تحت رايته كحبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. والشبهة الثانية أن يقول قائل أنتم ترون عدم ملائمة الظروف لإعلان الخلافة ونحن نرى ملائمتها، وهذا اجتهادكم وهذا اجتهادنا. فالجواب لو وافقكم جمهور المسلمين على ذلك لكان لكم الحق، فأما وهم لم يوافقوكم فما كان لكم أن تستبدوا بأمر المسلمين دون مشورتهم. والسؤال الثاني الذي أود التطرق له هو إذا لم تكن الظروف الآن مهيئة لإعلان قيام الخلافة فما هو البديل من أجل السعي في إقامتها؟ فقبل الإجابة على هذا السؤال فهناك أمور مهمة يحسن أن أوضحها وأعيد التأكيد عليها. أولا، نحن في عنقنا بيعة لأمير المؤمنين الملا محمد عمر لا نتلاعب بها. ثانيا، لا يمكن إقامة خلافة تتخطى مشورتها الإمارة الإسلامية في أفغانستان باعتبارها أكبر وأقدم إمارة شرعية موجودة للمسلمين، وكذلك لا يمكن تخطي مشورة إمارة القوقاز ولا الجماعات المجاهدة الثابتة على ثغور الجهاد، لأن الإمارة الإسلامية وإمارة القوقاز والجماعات الجهادية إذا كانت كيانات شرعية فكيف يمكن تخطيها والاستبداد بالأمر دونها؟ وإذا كان من يدعو للخلافة لا يعتبرها كيانات شرعية فهذا من الغلاة الذين لا يصلحون أصلا للخلافة. وإذا كان مقصود من يدعو لنفسه بالخلافة هو الوحدة بإعلان الخلافة فكان الواجب عليه أن يرجع للانضمام للإمارة الإسلامية في أفغانستان التي نكث ببيعتها، لا أن يدعي الخلافة بعقد مجموعة من المجاهيل بغير مشورة للمجاهدين والمسلمين ثم يطالب غيره بأن يحل نفسه. وبعد هذا التوضيح والتأكيد أجيب على السؤال التالي. إذن ما السبيل الذي نختاره لإقامة الخلافة؟ السبيل هو أولا تقوية الإمارة الإسلامية في أفغانستان وإمارة القوقاز، ثانيا دعم الحركات الجهادية والسعي في توحيد الأمة حولها في مواجهة العدو الأكبر مع مواجهة الوكلاء المحليين في كل قطر، ثالثا توسيع المشورة بين المجاهدين حول ملائمة الظروف لإعلان إمارات إسلامية في الأماكن المختلفة حال توفر الظروف، ثم توسيع المشورة حول مسألتين خطيرتين. الأولى، هل الظروف ملائمة لإعلان خلافة وهل اكتملت مقوماتها؟ والثانية، إذا اتفق جمهور المجاهدين والدعاة الصادقين وأهل الفضل من المسلمين على أن مقومات إعلان الخلافة قد اكتملت وأن الظروف ملائمة لإعلانها، فتتم المشورة حول من يصلح لتولي هذا المنصب ومن يتفق عليه جمهور أهل الحل والعقد يبايع بالخلافة. وفي ختام هذه الحلقة أتوجه برسالتين. الأولى لعلماء الجهاد ودعاته، فأطالبهم وألح في الطلب عليهم بأن يركزوا على تلك الجوانب التي لعلهم انشغلوا عنها بمعركتهم مع أعداء الأمة المسلمة من الكفار الأصليين والمرتدين، مثل التركيز على تزكية النفس والتربية الأخلاقية، ومثل تنبيه المسلمين إلى شناعة إثم الافتراء والكذب واختلاق التهم ضد الناس عامة والمسلمين خاصة والمجاهدين على الأخص، وأن من يفتري على مسلم أو كافر بغير دليل فهو كاذب، يقول الحق سبحانه وتعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، والتركيز على حرمة المسلم ماله وعرضه ودمه، وأن يذكر المسلمين بقول الحق سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والتركيز على التخويف من الشطط في التكفير والتحذير منه، وأن يبين للأمة أننا دعاة شورى وعدل وإنصاف، وأننا لا نريد أن نتسلط عليها باسم الإسلام، بل نريد أن تحكم الأمة بالإسلام، وأن يبين للأمة أننا لا نكفرها، بل نحن أرفق الناس بها وأحرصهم على هدايتها وأول المدافعين عن حرماتها لا المنتهكين لها. والرسالة الثانية هي تكرار الدعوة للمجاهدين للتحاكم للمحكمة الشرعية المستقلة، وعودة من شذ من الصف الواحد للعودة إليه، ودعوة سائر المجاهدين في الشام والعراق للتعاون والتنسيق في مواجهة الحملة الصليبية الرافضية النصيرية العلمانية، وفتح الباب لأهل التقوى والعقل ليتدخلوا، وإبعاد أهل الشطحات والتهويل والساعين في إذكاء الخلاف والدافعين لمزيد من التعنت، ثم الاستمرار في السعي في إقامة الخلافة على منهاج النبوة التي تقوم على الرضا والشورى، لا على تفجير وتفخيخ ونسف. حبذا العيش حين قومي جميع لم تفرق أمورها الأهواء. وأكتفي بهذا القدر، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا أخونا بمواقف السلف، ولا بأس أن نذكر الإخوة الكرام أن هناك خير خلف لخير سلف. فرغم أن الجو أيها الإخوة وقت الشتاء والجو بارد، ولكن الأخبار تتهاطل علينا إخواننا الكرام من أفغانستان. فقد حقق الإخوة هناك ما يعلمه الجميع، وأصبح الإعلام الذي يسير في فلك الغرب لا يستطيع أن يعتم هذه الحقائق. وكذلك الإخوة في العراق قدموا ما لا يخفى على أحد. وكذلك في الصومال فقد تقدم الإخوة خطوات جبارة. والليلة ليلتكم أيها الإخوة، واليوم يومكم، فجاء دوركم أيها الإخوة لتغيروا عليهم، وسينصركم الله إن شاء الله. والله لينصرنكم الله، والله لينصرنكم الله، والله لينصرنكم الله تحقيقا لا تعليقا. فأغيروا عليهم أيها الإخوة. وألبي طلب الإخوة بأن أقدم هذه الأبيات، وهي لأخونا إبراهيم المهاجر رحمه الله. فيقول الشيخ: لا الدمع يجدي ولا الأشعار تكتب للمآسي، عن قصة الشهداء كانوا كالمنائر كالرواسي، عن أمة ثكلى وشعب في المصائب كم يقاسي، ما الصوت يركع صامدا مستنفرا صعب المراسي، يا أرض كم فيك من الدماء جاريات على ترابك، كم من شهيد صاعدا مثل البراق إلى سمائك، باع النفوس رخيصة يا رب شوقا لجنانك، شوقا لحور العين للزلفى وتوقا لجنابك. رمضان يا شهر الدماء يا عيد الشهادة، السيف طلق غمده والحر أدرجها زيادة، بك يونس المقدام عانق جعفر أبدع نادة، أكرم بصف أول من يتقدم هوله رأس القيادة، غيث الخلافة أبشري يا أمة الفجر المجاهد، هذه صفوف بالحق توحدت والإسلام واحد، هذه صفوف بالحق توحدت والإسلام واحد، هذه صفوف بالحق توحدت والإسلام واحد. منهاجنا فهم الأوائل من سلفنا الأماجد، فاصدع بما تؤمر ودمر والرشاش راعد، الحق حصحص والبنادق زمجرت ملء العيان، والشبل يجأر في الطغاة مجردا حد السنان، زمن الخناجر لا الحناجر لا المنابر لا اللسان، الحق يرجع بافتراش الشوك في عمق الجبال وفي الشواهق وعلى السطوح والخنادق، يا وحدة بالدم صغن صبرها، يا وحدة بالدم صغن صبرها، يا وحدة بالدم صغن صبرها، يا وحدة بالدم صغن صبرها، بالعرق المصبب والموت يرقص بيننا بالسيف يحمله المقاتل. الله أكبر الله أكبر دمدمي يا ريح عاصفة الدمار، لا صلح يصلح لا تفاوض لا حوار، لا حل غير السيف يقطع دابر الكفر المثار، لا خيار لا خيار، وحد صفوفك والتحف مقع الغبار، وحد صفوفك والتحف مقع الغبار، وحد صفوفك والتحف مقع الغبار، زل الذكار لا ترضى بالحوار. فجاء ربنا سبحانه وتعالى إلى هذه الأرض مرة وكان الله سبحانه في هذه أمر عظيم، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تجتمع هذه الأمة وتتوحد صفوفها في أرض أفغانستان الحبيبة. نعم، عندما كنا في بداية الجهاد الأول وجاء أبناء الإسلام من كل مكان، من مصر، من فلسطين، من الأردن، من الجزيرة، من الكويت، من جزر القمر، من بعض الدول التي لم نكن نسمع عنها من قبل، جاءوا إلى أفغانستان وأصبحنا نواة لوحدة الأمة، وقام أعداء الإسلام بطردنا، عدنا مرة أخرى رغم أنوفهم وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أمرا من هذه الأرض. نعم، يريد أمرا من هذه الأرض، جئنا مرة أخرى وبوضع أحسن وبقوة أكبر وزاد العدد. عندما جئنا من السودان كنا سبعة أشخاص فقط، ثم أصبحنا 27، ثم عندما أرى هذه الأعداد المباركة هنا وأراها في الخط ويبشر المسلمون أن هناك أعدادا كبيرة ستأتي من كل دول العالم، من كل دول العالم ستأتي إلى هنا، فأرى أن الله يوحد الأمة في هذه البقعة المباركة. نعم، هنا في أفغانستان أراد أعداء الإسلام أن يقطفوا ثمرة الجهاد وبثوا الفرقة بين المجاهدين، وتقسم المجاهدين إلى أحزاب كثيرة ودار القتال بينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يضيع دماء الشهداء التي قدمت في أفغانستان، وخرجت حركة طالبان المباركة واستولت على أفغانستان مرة أخرى وأقامت الشريعة الإسلامية وأصبحت إمارة إسلامية نعيش نحن في ظلها ونتنفس هذا الخير العظيم الذي افتقدناه في بلادنا التي لا تحكم بشريعة الرحمن. نعيش نحن في ظل الشريعة الإسلامية ونتجمع من كل أقطار العالم ونتدرب هنا ونعد أنفسنا هنا وتتوحد الجماعات الإسلامية هنا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد من هنا شيئا، يريد من هنا شيئا. فأبشروا يا عباد الله واثبتوا إن تحرير فلسطين هو من هنا، وتحرير أرض الجزيرة هو من هنا، وإعادة بلاد الإسلام إلى مظلة الإسلام وإلى حكم الشريعة هو من هنا. فاثبتوا يا عباد الله وأبشروا ووحدوا جهودكم والتحقوا بهذه القافلة المباركة، التحقوا بها حتى تكون أيها الأخ المجاهد جنديا تجاهد في سبيل الله وتعيد مرة أخرى نشر الإسلام في أنحاء العالم كله. لابد أن نعود مرة أخرى إلى قيادة البشرية، هذا هو دورنا. نعم، هذا هو دورنا، أن نعود إلى قيادة البشرية بمنهج الله سبحانه وتعالى. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الخطوة المباركة، فهي نعمة من عند الله سبحانه وتعالى وفضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه الخطوة إن شاء الله تكون بداية لخطوات أكبر وتكون بداية لفتح أكبر. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نعيد رسم خريطة العالم الإسلامي وتصبح دولة واحدة تحت راية الخلافة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم بفضله سبحانه وتعالى نكتب تاريخا ناصعا لأهل الإيمان في هذا الزمن الذي تهمت فيه الظلم وانتشر فيه الجور والفساد والكفر في مشارق الأرض ومغاربها. فالسعيد من يثبته الله سبحانه وتعالى بجوار راية التوحيد.